الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رمل ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في علم التوحيد، وما زلنا في شرح أرجوزة الإمام اللقاني في عقيدة أهل السنة والجماعة بشرح الإمام البيجوري، وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: وحفظ دين ثم نفس مال نسب، ومثلها عقل وعرض قد وجد. وحفظ دين ثم نفس مال نسب، ومثلها عقل وعرض قد وجد. قوله وحفظ دين ثم نفس إلى آخره، هذا شروع في المسألة المعروفة عند القوم بالكليات الخمس أو الست، وهو الموافق للمتن، حيث جعل العرض مستقلا عن النسب، فمن جعل العرض راجعا للنسب عبر عنها بالكليات الخمس، ومن جعله مستقلا عن النسب عبر عنه بالكليات الست. يعني في مسألة عند العلماء، عند الفقهاء، وعند أهل العقيدة وجوب حفظ الكليات الخمس: الدين، النفس، النسب، العقل، العرض، المال. يبقى دول كده هي ستة. وبعض العلماء يدمج النسب مع العرض، يجعلهم واحد، لأن طبعا النسب والعرض متلازمان، يعني الطعن في النسب طعن في العرض، والطعن في العرض طعن في النسب. طبعا سميت كليات الكليات الخمس، قال لأن الكليات يدخل تحتها جزئيات، ويتفرع عنها أحكام كثيرة. يعني حفظ الدين تدخل تحته أجزاء كثيرة، حفظ النفس يدخل تحته أحكام كثيرة، حفظ العقل تدخل تحته أحكام كثيرة كما سيأتي، حفظ العرض تحتاج تحته أحكام كثيرة، وكذلك المال. فأدي معنى الكليات الخمس. يعني بنقول إيه؟ بل لأن الكليات الخمس حفظها في كل ملة وفي كل شريعة. كل شريعة أنزلها الله أوجبت حفظ الدين والنفس والعرض والمال والإيه والعقل، كل الشرائع. ليه؟ لأن طبعا حفظ هذه الأشياء فيه سعادة الدنيا والآخرة، وضياع هذه الأشياء ضياع للدنيا والآخرة. أيوه، يعني الشرائع اللي هي لا الشرائع اللي أنزلها الله. طبعا الشرائع اللي نزلها ربنا في كل ملة من لدن سيدنا آدم لغاية النبي عليه الصلاة والسلام فيها وجوب حفظ الدين. يعني كل رسول أرسل بحفظ الدين، لأن إن الدين عند الله الإسلام. ما هو دين دين الأنبياء جميعا إيه؟ الإسلام. ها يعني وبعدين تجد الأركان هي الأركان، يعني الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الصوم موجود في كل الشرائع اللي ربنا أنزلها على الرسل، واخد بالك؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر موجود في كل إيه أمة وفي كل ملة أنزلها الله على أي نبي من الأنبياء. ولذلك إيه يعني النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. يعني نقول إحنا إيه إخوة لأم، إخوة إيه يعني أو إخوة لأب، إخوة لأب، أبوهم واحد وأمهاتهم اللي هي الشرائع مختلفة. يعني في الأشياء اللي هي إيه الجزئيات مش الكليات، الكليات زي ما احنا قلنا يعني متحدة، يعني الإسلام وأركانه في كل ملة من الملل، كل شريعة أنزلها الله، الإيمان متفق عليه بين كل الأنبياء والمرسلين، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولذلك القرآن قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، سبحانه وتعالى. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وكله التوحيد. كل شريعة أنزلها الله فيها وجوب حفظ النفس، يعني حرمة القتل مثلا، حرمة الردة ممنوع، لأنه ما دام موحد يبقى ما يجوزش إنه يشرك، يبقى ده حفظ الدين. النفس، القتل محرم في كل الشرائع اللي أنزلها الله. المال، المال الحرام محرم في كل الشرائع اللي أنزلها الله. النسب طبعا، وجوب الزواج الشرعي الإجاب والقبول والمهر والشهود ده في كل الشرائع موجود، لم يختلف في أي شريعة من الشرائع. كذلك وجوب حفظ العقل، كل شيء يضيع العقل ويغيبه محرم، عشان الإنسان كرم بالعقل، فلو ضاع العقل يبقى هو الحيوان واحد. وكذلك العرض، وجوب حفظ العرض اللي هو النسب والعرض. الزنا محرم في كل الشرائع، والقذف محرم في كل الشرائع، ان واحد يرمي واحد بالايه بالزنا مثلا او اللواط في كل الشرائع، يعني هذا امر متفق عليه. ولذلك قال لك الكليات الخمس، كليات يعني اتفقت كل الشرائع على وجوب حفظها الى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك طيب بالنسبة للترتيب، أوكد هذه الأمور في الحفظ هو الدين، لأن الدين لو ضاع يبقى ضاعت الدنيا وضاعت الآخرة خلاص. وآكد هذه الأمور الدين لأن حفظ غيره وسيلة لحفظه، يعني حفظ النفس أو النسب أو الأرض أو المال أو العقل وسيلة لحفظ الدين. فالذي يحفظ هذه الأشياء إنما يحفظها من أجل الدين، لأن الدين أمره بحفظها، لأن الدين معناها مجموع الشرع الذي أنزله الله تعالى، ما يدين به الإنسان نفسه يعني يسوسها. السياسة التي توصل إلى رضا الله تعالى، هذه السياسة هي الدين. كيف يسوس الإنسان نفسه؟ يعني يسوقها إلى مرضات الله. لذلك الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. دان نفسه يعني ساسها وقادها. من دان نفسه بمعنى أنه يحكمها بالشريعة التي أنزلها الله تعالى: إياك نعبد إياك نستعين. فآكت هذه الأمور الدين، لأن حفظ غيره وسيلة لحفظه. بعده النفس، بل لأن قتل النفس يلي الكفر. قتل النفس يلي الكفر، وذلك القرآن قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوف الشدة، الشدة في القتل. يبقى لابد من حفظ النفس، لأن قتل النفس يلي الكفر في الذنب، يعني الردة ثم القتل في عظم الإيه؟ الذنب. طيب، بعد النفس النسب. النسب يعني وجوب حفظ النسب، لأن النسب طبعا ملازم للعرف، ملازم للعرف. ولذلك الزنا بعد القتل في الذنب، الزنا ايه؟ بعد القتل. ولذلك شوف، اما الرجم واما الجلد 100 مع التغريب سنة في الحكم. يعني الزاني المتزوج يرجم حتى يموت كالقتل، والذي يزني وهو بكر يعني قبل الزواج عليه 100 جلدة ويغرب عن بلده سنة كاملة. يبقى النسب بعد الايه؟ بعد النفس. بعده تاني العقل، رقم 4 العقل، لأن طبعا العقل ده إذا لم يحفظ ضاع مع الضائعين. ولأن الإنسان مكرم بعقله، فإذا ذهب عقله فهو والبهيمة سواء. وبعض العلماء قدم العقل على النسب، لكن الأول أولى، إنه النسب أولا ثم العقل، لأن الزنا أشد تحريما من شرب الخمر اللي هي بتذهب العقل. ولذلك الزنا فيه القتل والجلد والتغريب، يعني المحصن بيرجع حتى يموت، والبكر بيجلد 100 ويغرب سنة، لكن شارب الخمر عقوبة واحدة اللي هي ايه؟ يجلد 100 جلد. فالزنا اشد تحريما من شرب الخمر. ثم المال. ثم المال. طبعا لانه المال لانه ده اخر حاجة في الكليات الخمس. وجوب حفظ المال. عشان كده حرم الايه؟ السرقة. قال وفي مرتبته في مرتبة المال العرض إن لم يؤدي الطعن فيه إلى قطع النسب. فإن أدى إلى ذلك كأن قذف زوجته بالزنا ونفى ولدها عنه فهو في مرتبة النسب. ومنهم من يقدم العرض على المال. طبعا احنا قلنا انه العرض مع النسب على اي حاجه. قال الثانوسي والذي يظهر لو قيل به عكسه. يعني ان المال بيقدم على العرض لأن العقوبة المترتبة على أخذ المال أشد وأعظم. السرقة فيها إيه؟ قطع يد. لكن القذف بالزنا فيه 80 جلدة بس، يضرب 80 جلدة. طبعا الضرب 80 جلدة أخف من الإيه؟ من قطع اليد. وقطع الطريق لأخذ المال كما يحدث الآن برضو أعظم عقوبة من عقوبة الإيه؟ السرقة. وأعظم عقوبة من عقوبة القذف. ثم بدأ يفصل في كيفية حفظ الدين، ثم النفس، ثم المال، ثم النسب، ثم العقل، ثم الأب. وقوله وحفظ دين. ما هو الدين؟ ما شرعه الله لعباده من الأحكام. في حديث سيدنا عمر بن الخطاب اللي هو يعني قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني محدش عارفه، وفي نفس الوقت هو مش مسافر، يعني كأنه منا مش غريب يعني. أتاري هو سيدنا جبريل. فطبعا جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جلسة المتعلم. وأخذ يسأل ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ فبعد أن انتهى من الأسئلة والإجابة قال أتاكم جبريل أعلمكم دينكم. قال أتدرون من هذا؟ قالوا الله ورسوله. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى كلمة الدين تشمل الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام أن تؤمن أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتصوم رمضان. دي الأعمال الظاهرة. الأعمال الباطنة الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى دي اسمها جملة الدين، أتاكم جبريل يعلمكم دينكم صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه معرفة الدين، ما شرعه الله لعباده من الأحكام. طب ما المراد بالحفظ؟ حفظ الدين أي صيانته عن الكفر، الكفر اللي هي الردة، أن يرتد الرجل عن دينه. يعني لأن الله قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. الردة أن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أي واحدة منهم، هذه معنى الكفر. أو أن يتخذ مع الله إلها آخر، لئن أشركت ليحبطن عملك. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار. فالارتداد معناها الكفر، ستر نعمة الإسلام، ستر النعمة، هذا معنى الكفر. فهنا حفظ الدين بمعنى أن يحفظ من الرجوع إلى الكفر أو الخروج من الإسلام أو إنكار معلوم من الدين بالضرورة. كل ده يعتبر إذهاب للدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ده حد إيه؟ حد الردة. اللي يكفر، فمن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، يقتل، يقتل كفرا كمان، مش حدا، لا ده كفرا. يعني لو أعلن الكفر والردة يقتل ولا يغسل ولا يكفن ويدفن في ثياب كده، ولا يصلى عليه ولا يدفن عند المسلمين ولا يورث حتى ماله، يروح بيت المال، لأن لا يرث المسلم الكافر أو المسلم الكافر ولا الكافر، لأنه لا يتوارث أهل ملتين شتى كما قال صلى الله عليه وسلم. فمعنى حفظ الدين أي صيانته عن الكفر، وثاني وانتهاك حرمة المحرمات ووجوب الواجبات. انتهاك حرمة المحرمات اللي هو الوقوع في الكبائر التي حرمها الله، زي الوقوع مثلا في الزنا أو القذف أو شرب الخمر أو السرقة أو السحر أو قذف المحصنات الغافلات المؤمنات أو عقوق الوالدين أو شهادة الزور، هذه كلها إيه؟ حرمات. والقرآن قال إيه؟ ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فتعظيم الحرمات يعني الابتعاد عنها. الله قال ولا تقربوا الزنا، خلاص لازم يبقى ايه؟ بعيد. المسلم هكذا يعظم حرمات الله، فتعظيم الحرمات بالابتعاد، يعني انك تعظم تعظم من حرمها. الله حرم ذلك. ده واحد يقول لك ايه ادينا 1000 جنيه وبعد شهر هجيب لك 1100، ها هيوكلك ايه ربا؟ تقول له لا، ده ربنا مرضيش. قال يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. شوف، يبقى انت كده ايه عظمت من قال هذا. ادي تعظيم الحرمات. اجتنبت خوفا من مين؟ من الذي حرم. وقل مثل ذلك في السرقة. واحد قال لك تعالى نسرق، تعالى ناخد رشوة، تعالى نعمل كذا، تعالى نشهد زور، تقول له لا، لأن الله حرم ذلك. يبقى لابد ايه من التعظيم، تعظيم الحرمات لحفظ الدين. انت مش دين، انت رجل دين يعني متمسك بالدين. يبقى لو حد ده يعني عايز يجرك الى الكبائر تقول له لا، لانه من ضمن الكليات الخمس وجوب حفظ الدين. فحفظ الدين يكون بالبعد عن الردة وتعظيم الحرمات خاصة الكبائر العظائم الموبقات الفواحش. كل ده سماها الله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اجتنبوا السبع الموبقات كما قال عليه الصلاة والسلام. شوف يعني السبع المهلكات. ليه؟ لأن المعاصي بريد الكفر، يعني المعاصي وسيلة إلى الكفر والعياذ بالله. لأن الإنسان لما يألف خصوصا الكبائر بالذات، يعني أحيانا تقول لي مثلا جماعة السكلانة اللي بيسكروا يا فلان حرام عليك، يقول لك مين قال؟ مين قال الخمر حرام ولا الحشيش حرام ولا المسكرات حرام؟ احنا نبدأ بنعيش من غيرها. شوف خلاص هو على حافة الايه الكفر، يعني هينكر تحريم هذه الأشياء، يتسرب لقلبه. وكذلك أكلة الربا أحيانا توعظهم يدافعون عن أكل الربا، يقول لك لا، ما هو لا شيء لابد منه، لابد نتعامل مع البنوك ولابد ناخد الفوائد. طب وهنروح فين ونعمل ايه ونسوي ايه؟ ويبدأ ايه يقول يجيب حاجات علل لا يقبله الله، لا يقبله منه. ربنا حرم والسلف الصالح ساروا على مثل هذا المنوال. اشمعنى انت اللي هتيجي تختلق المعاذير وتقول ده شيء لابد منه؟ ليه لابد منه؟ ليه هي كلها البنوك كلها سنها 120 سنة بس؟ طب والالف وتلتويت سنة اللي عدت به كانوا عايشين كيف من غير بنوك؟ ما وكانوا احسن مننا، واقتصادهم احسن مننا، وصحتهم احسن مننا، في كل الامور احسن مننا. اشمعنى دلوقتي؟ لانه لابد من كذا. فهنا المؤمن عادي بيحافظ على الدين، لان احنا زي ما قلنا، زي ما قال السيد احمد بن زروق رضي الله عنه لما قال ايه أصل الديانة الصحبة واللقمة. فهنا يعني البعد عن رواتب المال الحرام أصل الديانة. مدام انت نفسك سمحت بدخول الحرام وتغمض عينك تقول كل يا دو غمض عينك. ها؟ لا كيف اغمض عيني؟ ده انا لازم اكل وافتح عيني مش اغمض عيني. يعني لو غمضت عيني يبقى هملى بطني ايه؟ بالحرام. هذا لو غمض. لكن انا لما افتح عيني مش هاكل الا ايه؟ الا الحلال بس. وده المطلوب. المهم انه ايه؟ حر يعني ما حرمه الله يجتنب حفظا لايه؟ للدين. خلي بالك. وثاني ووجوب الواجبات. يعني وجوب الواجبات لان الله قال ومن يعظم حرمات الله فهو خير الأبرار ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. خلي بالك. هذا معنى وانتهاك حرمة المحرمات ووجوب الواجبات. فما ينتهكش حرمة الواجبات بتركها. يعني يترك الصلاة انتهاك لحرمة الصلاة. لا يترك الزكاة لأن الله قالوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فهما ركنان واجبان في الإسلام. فصيانة للدين لا بد أن أصلي. صيانة للدين لا بد أن أزكي. صيانة للدين لا بد أن أصوم رمضان. صيانة للدين لا بد أن أحج إن كنت مستطيعا. طب كثير جدا المستطيع ولا يحج ولا يحج ولا يزكي. طبعا ما يصلي ويصوم عشان هو منافق زي ما قال سيدنا عبد الله بن مسعود قال المنافق المنافقون ظهرت لهم الصلاة فقبلوها والصوم فقبلوه وخفيت لهم الزكاة لأنه حتى يا ربي فأكلوها. ممكن تقول له انت بتزكي ولا تايه بتزكي وهو بتزكي لكن بيصلي ويصوم لكن يجي عندي الايه اخراج الزكاة خلع الضرس اهون عليه انه يطلع جنيه. شفت ازاي؟ لانه ايه دخيل دخيل وما عندوش يقين في الله. ما عندوش يقين لانه زي ما يقول العلماء حكماء من ايقن بالخلف جاد بالعطيه وما انفقتم من شيء هو يخلف. اللي عنده يقين يخلف لما عارف انه ايه الزكاه نماء وزياده لانه في الظاهر انت بتنقص المال اهو كل 100 تاخد 2.5 نقص لكن هي في نفس الوقت بركه ونماء وزيادة بدليل انك انت تزكي تعد الفلوس اخر السنة انتهى زايدة المئة الف بقت 120 والمئة وعشرين سنة بقتها 150 وهكذا مع انك انت بتخرج المئة الف طلع منها 2.5 2.5 لكن تلف السنة تعمل ده تلاقي ايه انت كلت وشربت وطلعت الزكاة والمال ايه جاي وهكذا. لكن المنافق يشوف الحاجات اللي ما فيهاش فلوس هيتوضى مش هيدفع فلوس هيخش المسجد يصلي مش هيدفع فلوس يصوم رمضان ده بيوفر كمان ايه وجبة يبقى برضه خير نصوم. لكن الزكاة يا أخينا مش ماشية بالبركة لا يجي على الباب اللي يديه حسن وخلاص ما تشددش علينا جوه. هو ده اللي بيقول هي ماشية بالبركة. ولو واحد تحدى يومين ولا بعض تتولف عليه ولا ايه هو عشان مش كده لا حول ولا قوه الا بالله. ان القران قال وتحبون المال حبا جما, هنا ده ابتلاء واختبار من الله, ابتلاء يعني. ولذلك القران قال خذ من اموالهم. الفرض الوحيد اللي وجه للامام او الامير, شوف ازاي وجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من جاء بعد, انت تاخذ عاد. ولذلك حكم من ترك الزكاه اخذت منه كرها غصبا عنه, زي ما بيجي ياخذ الضرائب يحاسبه وياخذ الضرائب منه يحاسبه على الفلوس اللي عنده المال وياخذ منه الزكاه قهرا عنه وجوبا, ان ما رضيش يضرب ويحبس حتى يزكي, لانه المال ساكن هنا, ساكن في القلب, شقيق الروح. ازاي؟ فعايز صوته وكرباج عشان يطلع. لكن المؤمن طبعا بيخرج الفرض والنفل, يعني يزكي, خلصت الزكاة عنده, حد جاء تاني يا سلام تفضل. يعني ده جاي يهدي اليك حسنات. السلف الصالح كان يشكر الفقير اللي جاي ياخذ, يقول له خذ جزاك الله خيرا كمان, لان هو سبب ايه؟ في الثواب. هلولا ده جاي ياخذ مش هيسبب. ده هياتي زمان على الناس يخرج الرجل بصدقته فلا يجد من ياخذ منه الصدقه. تصور هذا, ده من اخر من اشراف الساعه, علامات اخر الزمان, قرب قيام الساعه. خلاص الناس قيامها تقوم, محدش عايز فلوس. كل واحد لما يقول يا نفس اعمل ايه؟ تدور حاجه تنفع. السلف الصالح كان بيخاف, كانوا يدعون للفقير اللي ياخذ الحسن مش يطردوه. فطبعا الواجب, وكذلك الحج, يعني الناس معاها ملايين ولا تحج, خلي بالك. يعني سبحان الله, برضو من الشح بالمال زي الزكاة, لأن الزكاة يعني عبادة مالية فرصة, لكن الحج لا, في عبادة بدنية ومالية مع بعض. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم عشان يأمن الموضوع قال ايه؟ تابعوا بين الحج والعمرة. ليه يا رسول الله؟ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. أوحش حاجتين, كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة. شوف من فضل الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمعر حاج قط. قيل لسيدنا جابر رواه الحديث, ما الإمعار؟ قال الافتقار, يعني ما افتقر. ما أمعر حاج قط, يعني ما افتقر. يحج يلاقي العوض, يعتمر يلاقي العوض على طول, فورا. سبحان الله. فطبعا وجوب الواجبات من حفظ الدين, يعني انا عندي اركان خمسه يبقى المفروض تكون متحققه فيه. اذا كنت غني هيبقى عليه زكاه وحج, فقير يبقى عليه ايه؟ التوحيد والصلاه والزكاه والصيام بس. خلاص, والله اولى بقبول العبد سبحانه وتعالى. فانتهاك حرمه المحرمات أن يفعل المحرمات غير مبال بحرمتها، وانتهاك وجوب الواجبات أن يترك الواجبات غير مبال بوجوبها. عندوش تعظيم، ها عندوش تعظيم. ولذلك القرآن قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي من أفعال ذوي تقوى القلوب، يعني من أفعال المتقين. أما غير التقي لا يعظم شيئا من شعائر الله ولا يشكر. زي ما أنت بتشوفه كده، إيه يصحى الصبح يقعد على القهوة يلعب كرشينة، يشرب حشيش، يشرب بانجو، ها، ويروح ينام يصحى نفس الفكرة هي هي. جام صلى؟ لا ما صلىش. حتى في رمضان ممكن يصوم ممكن ما يصومش، يعني ممكن عشان أصحابه بيصوموا يقولوا طب أنا أصوم عشان خاطركم مش خوفا من الله، لا عشان نفطر بس مع بعضين. سبحان الله، مفيش تعظيم، مفيش تعظيم للشعائر. قال ولحفظ الدين، في طبعا تشريعات بتترتب على حفظ الدين. طبعا حفظ الدين بالنسبة للشخص، كل واحد مأمور بتعظيم الحرمات وتعظيم الشعائر بالترك والفعل. في عدد تشريعات يطبقها الحاكم لحفظ الدين. قال ولحفظ الدين شرع قتال الكفار، الكفار الحربيين مش المعاهدين، الحربي غير المعاهد. المعاهد اللي هو اهل الذمة، اليهود والنصارى اللي عايشين في ذمتنا وفي عهدنا، زي ما عايشين في كل البلاد الاسلامية. لكن الحربي اللي هو عادي زي اليهود مثلا في فلسطين، دول يعتبروا ايه؟ حربيين، حربيين، يعني لانهم يحاربون المسلمين وليسوا اهل ذمة ولا عهد، لا عهد لهم ولا ذمة. او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فقتال الكفار الحربيين، لأن الحربي دمه هدر، لكن أهل الذمة لا، دمه محفوظ. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل ذميا معاهدا، يعني سواء كان يهودي ولا نصراني وعايش وسط المسلمين في الذمة والعهد، فقد برئت منه ذمة الله. ازاي؟ يعني ده اسمه دم محفوظ ومعصوم، ده معصوم الدم، لكن الحربي مهدر الدم، يعني اي حد يقتل له الثواب، بخلاف المعاهد. المعاهد ده زي ما قال سيدنا عمر لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ده حكم وده حكم. فشرع قتال الكفار الحربيين ان هم الذين يريدون ان يردوا المسلمين عن دينهم وان يدخلوهم في الكفر. زي مثلا الكافر الحربي اللي هو مثلا يريد ان يكره مسلما على الكفر، يعني أن يخرج من الإسلام ويعتنق اليهودية مثلا أو النصرانية، فلو قتله المسلم له ذلك وله ثواب، لأن دمه هدر، لأن ده حرب. وكذلك المرتد، شرع قتل المرتد شرعا، الذي يكفر ويعلن كفره باعتراف او بشهود عليه يبقى يقتل ايه؟ حدا بالسيف. لكنه كافر. يعني القتل ده هذا حد من حدود الله، لكن هو نفسه يقال قتل كفرا، اي مات ايه كافرا، زي ما قلنا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يورث ولا يدفن عند المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا، من بدل دينه فاقتلوا. يبقى شرع لأجل حفظ الدين أمران: قتال الحربيين وحد الردة وهو القتل، يقتل وتطبق عليه أحكام أهل الردة. ولذلك في عهد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما ارتد جماعة من العرب وأنكروا الزكاة وقالوا إنها أخت الجزية، يعني جيش سيدنا أبو بكر جيشا وخرج لقتالهم بقيادة سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقال والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منها، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. شفت ازاي؟ ولذلك يقول لك حروب الردة، حروب ايه؟ الردة، لأنهم أنكروا فرضية الزكاة وقالوا إيه؟ إنها أخت الجزية، يعني زي الجزية المعمولة على إيه؟ المفروضة على النصارى، يبقى كده إيه؟ كفر. ولذلك يعني سيدنا عمر يعني قال له كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ فسيدنا أبو بكر قال له والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يعني سيدنا أبو بكر يعني في النقطة دي كان أفقه من سيدنا عمر، إزاي؟ ولذلك هو قال إيه؟ فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. يعني علمت أن خروج سيدنا أبي بكر لقتالهم وقتلهم حق. قال خلاص ما دام عرفت بجد انشراح صدر سيدنا أبي بكر يبقى عرفت أن ده إيه حق، لأن البر مطمئن إليه القلب والإثم حاك في الصدر. سيدنا عمر برضو من المحدثين الملهمين، فلما لقي إصرار سيدنا أبو بكر وانشراح صدره وسيره على على يعني منوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته علم أنه إيه؟ أنه حق، لأن الحق طبعا إيه تنشرح له إيه الصدور، بخلاف الباطل أو الإثم تضيق له إيه الصدور. كل ده لأجل حفظ الدين، شرع قتال المرتدين وقتال الكفار الحربيين لأجل حفظ الدين، وكل من ارتد وأنكر معلومة من الدين بالضرورة بيقتل. يقتل ليه؟ حفظا للدين، لدين مين؟ لدين الغير، دين الباقين من المسلمين. لما يعرف ان كل واحد بيكفر بيقتل ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن عند المسلمين، كله طبعا ايه يخاف. فتطبيق حد الردة بيعصم الناس من الايه من الوقوع في ذلك. لكن شوف النظام السابق كانوا بيقولوا انه ايه بحرية، يعني أي واحد يشتم في الإسلام ينكر شيء في القرآن، ينكر السنة، يعني يفعل ما يشاء، يقول لك إيه دي حرية. كيف دي حرية؟ حرية ولا فوضى ولا سيوبة؟ نسيب الأمر سايب كده كل واحد براحته؟ لا، من بدل دينه فاقتلوه، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. بالحرية لا، احنا عبيد لله مش احرار. لا، الحرية دي معناها الفوضى، يعني معناها انك انت تطلع من الاسلام، تخش النصرانية، تخش النصرانية، تخش المجوسية، اليهودية، البوذية، البهائية، القديانية. ادي اللي يقصدوه الجماعة بايه؟ بحكاية الحرية، حرية اعتناق الاديان. لا، ما دام دخلت في الاسلام خلاص، يعني زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله بعثني بالحق، فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم. شوف، الدخول في الاسلام جعلك معصوم الدم، معصوم المال، الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. ايه حق الاسلام؟ ان اللي يرتد يقتل. بس اللي ينكر فرضية الصلاة، فرضية الصيام، فرضية الزكاة، فرضية الحج، خلاص يبقى لابد ايه؟ ان يقتل. ده حتى المرتد ده لو ارتد مثلا واحد قتله لا اسم عليه ولا دين، معلوش حاجة، لان هو حق القتل. قال بس يؤدب لافتياته على الحاكم، بس عشان المفروض ايه؟ الحاكم هو اللي يطبق، عشان مش فوضى. ممكن واحد مثلا يدعى على واحد من سب الدين يروح ايه؟ جاب رقمه، ايه يا اخي اللي ماله؟ قال سب الدين. طب احنا ايه اللي عرفنا من سب الدين؟ لا، يبقى لابد ايه؟ من 2 شهود ردوه عند الحاكم والقاضي يحكم عليه والجهة التنفيذية تاخده وتقيم عليه الحد، وكده ايه صح. لكن مش اي واحد مثلا كده يروح ضارب واحد يقول له ايه، عشان ممكن ايه الناس تدعي على بعضيها. اي واحد يجيك بالواحد يروح جهته ليه؟ اصله انكر الصلاة، اصله سد الدين، اصله انكر الصيام، انكر آية من القرآن. ايه اللي عرفنا؟ تبقى فوضى. لكن يبقى الحاكم هو اللي ايه؟ يطبق هذه الحدود. فشرعت هذه الاحكام، الحدود دي لحفظ ايه؟ لحفظ دين. لان طبعا الحدود جواب بس في في في المعاصي، لكن في حد الردة لا، ده انتقام عاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واقع. يعني الحدود مثلا لو واحد يعني مثلا ترك الصلاة كسلا فقتلناه حدا، يبقى ده تكفير للصلاة المتروك. يعني مثلا زنى وهو محصن فرجمناه حتى مات، قتل عمدا فقتلناه قصاصا، بكفارات. لكن ارتد وقتلناه لا، ده زاجر، الحد ده زاجرا لغيره وصيانة لدين غيره، عشان محدش يجرؤ على ايه؟ على الكفر والردة. خلي بالك، يبقى حد الردة ده للزجر، لزجر الغير، وإلا صارت فوضى، صارت فوضى اللي بيسموها هم حرية. لا، لكن باقي الحدود بكفارات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فمن أصاب من ذلك شيئا يعني المعاصي فعوقب به في الدنيا فهو إيه؟ كفارة له، فهو كفارة خلاص، يبقى ده رحمة من الله. لما نرجم الزاني أو نجلده أو نقطع يد السارق أو نجلد القاذف أو نجلد شارب الخمر، يبقى ليه كفارة إيه؟ كفارة له مع الزجر لغيره أيضا، يعني هي فيها كفارة للمحدود وزجر لمين؟ للغير عشان ما يقعش. ولكم في القصاص حياة عشان تعيشوا آمنين مطمئنين. هذا معنى حفظ الدين. قال ثم النفس، الكلية الثانية حفظ النفس أي النفس العاقلة ولو بحسب الشأن، فيدخل الصغير والمجنون، يعني نفوس بني آدم، نفوس إيه؟ بني آدم، يعني الصغير يعد عاقلا والمجنون يعد عاقلا من حيث القتل، مش معناها ده مجنون لا عقل له يبقى يجوز قتله، لا، هو شأنه وحكمه حكم العقلاء، لو قتل قاتله يقتل خصاصا، قتل خطا قاتله عليه الدين. والصغير كالكبير والمجنون كالعاقل في النقطة دي، والرجل كالمرأة، كله زي بعض. قال وتخرج البهيمة عاد، البهيمة دي اللي فيهاش خصاص، لو واحد قتل بهيمة نقوله شيء نقتص منك، طب كيف يعني؟ لا، لكن يتصرف الشخص في البهيمة التصرف الشرعي، البيع، الشراء، الرهن، الهبة، النحر، الذبح، خلاص تصرف فيها التصرف اللي أجازه الشارع بس، ما دام ملكك يبقى أنت حر فيها، البيع، الهبة، الرهن، التصدق، الذبح للإطعام، أنت حر فيه، دي بالنسبة للبهيمة. لكن إن كانت البهيمة لغيره يبقى داخلة في حفظ إيه؟ المال كما سيأتي. ما تنساش أنت بهيمة وتبيعها بس وهي مش بتاعتك، لا، يسموه البيع الفضولي العلماء، لا يجوز إلا إذا أجازه صاحب المال. طيب عشان حفظ النفس العاقلة دي شرع القصاص في النفس والطرف، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. يبقى ده علشان حفظ النفس، من قتل يقتل، ولكم في القصاص حياة، قطع الأطراف، قطع اليد نقطع اليد زي، يعني واحد ضرب واحد عمدا فقطع يده يبقى نقطع ايده، فجع عينه نبقى عينه قصاص، لكن خطا يبقى الدية، العين فيها نصف الدية، اليد فيها نصف الدية، الرجل فيها نصف الدية، لكن عمدا يبقى القصاص، النفس بالنفس والعين بالعين، قطع طابع نقطع طابع، ده الحفظ بالنفس برضه. يا سلام لو طبقت الحدود ما حد يقدر يعمل حاجة اطلاقا اطلاقا. ولحفظ النفس شوف كل الشرائع على كل مش الاسلام بس كل الشرائع الذي ذكرها شرع القصاص في النفس والطرف لانه ربما ادى الى النفس يعني اللي هو قطع الطرف يعني قطع اليد او قطع الرجل واحد ضرب واحدا ربما ادى الى قتل النفس. عشان كده الاسلام حرم يعني قطع عضو من الاعضاء اللي يقطع عمدا يبقى يطبق عليه الايه يطبق عليه القصاص. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. يعني ولي الدم اذا قال عفوا كلهم جميعا يعفون. عايزين دي مكانها ماشي ادي دي ذلك تخفيف من ربكم ورحمه. حفظ النفس قال ثم حفظ المال الكليه الثالثه. والمال هو كل ما يحل تملكه شرعا وان كان قليلا. كلمه مال سمي المال مالا لان النفس تميل اليه زي ما قال الشاعر ارى الناس قد مالوا الى من عنده مال ارى الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب ارى الناس من فضة الى من عنده فضة يجروا عليه. فكلمة مال ما يحل تملكه شرعا لكن المحرم احنا بنتكلم عن المال المعصوم في مال معصوم ومال غير معصوم. يعني مثلا لو واحد ماشي وشايل جزازة خمرة وماشي بيها فأنا مثلا ايه عمدا او سهوا ضربت الحاجة دي فاتكسرت وريقت في الارض المال ده محترم؟ لا لانه لا يحل تملكه ولا بيعه ولا شراءه يبقى ده هدر راح في الارض احسن. ها؟ ها؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت اخر ايه في تحريم الخمر يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه تعالوا تفلحون اريقت كل الخمور في المدينه في الشوارع شفت ازاي؟ وعشان كانت الانيه فخار فامر بتكسيرها يعني مش تنفع لانها زي ما تقول ايه؟ معتكة شرب خمر ايه؟ من 180 ينقعوا فيها الخمر ما تنفعش الحاجة ما تقدرش تحط فيها سمن لو حطيت فيها عسل ولا سمن ولا زيت تيجي تشرب تلاقي نفسك مش عارف تطلع من البيت. ها؟ هاي؟ مش ينفع لأنه الخمر داخل في المسام. لكن لو جزاز ماشي نخلصه بشوية مية نظيف خلاص. لو حاجة مثلا ملساء دي طبعا ما تكسرش يعني. لكن كل الصحابة اللي عندهم خمور في الفخار كسروا الأواني وكبوا الايه؟ الخمر في الشوارع خلاص. لأن ده مال غير ايه؟ محترم. هنا حفظ المال المال المحترم. واحد مسلم مربى خنزير، انت عديت جارب ضرب سكين جبت بطن، ما يجوزش انك انت تقول له ايه خد ثمنه، ولا هو يقدر خلاص، لان ده مال غير لا يحل تملكه، مال لكن حرام لا يحل تملكه. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه كما قال عليه الصلاه والسلام في حديث اليهود، لعن الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم اخذوها فجملوها سيحوها يعني، ثم باعوها واكلوا ثمنها، وان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه كما قال عليه الصلاه والسلام. لكن واحد جاهل جماعه سربوا جده، وبعدين قال له تعالى الكوس، قال لا انا ما احبش اكل من الحرام، وبعدين رجع جاره هو عايز ياكل لحمه زيهم، قال لهم اقول لكم ايه، بيعوا الجد وهاتوا له جد حمام. وعايز ياكل زيهم الرجل يعني، فمش عايز ياكل لحم حرام، لا عايز ياكل حمام. فقال لهم بيعوا الجلد وهاتوا لي ايه؟ جزء حمام. طب مش عارف ان الله اذا حرم شيء حرم ثمن؟ ده الجلد المسروق ده حرام. بحت العفوش، بحت الجلد، بحت اللحمه كله حرام. فلو جبنا لك بثمن الحرام طير من الطيور، حمام او دجاج برضه حرام. يبقى برضه اكلت الحرام، لكن هو عامل نفسه ايه؟ ناصح قال له عنده ورع جال يعني، ده ورع الكلاب. الكلب ياكل الجيفه ويجي عند البول يشد رجله قال عشان ما ايه؟ يطرطرش عليه. طب انك انت عم تاكل الجيفه يعني جت على البول انت هيجي على رجلك؟ ده اسمه ورع الكلاب ده. سبحان الله. هنا المقصود بحفظ المال، المال ايه؟ المال المحترم الذي يحل ايه؟ تملكه. اما المال الغير معصوم او غير محترم يبقى ده لا قيمة له ولا يحفظ ولا يحفظ، يعني من اهدره لا شيء عليه. زي الدم، زي الخنزير، زي المال المغصوب او المال المسروق، كل ده مال غير ايه؟ غير محترم. ولا يجب حفظه، بل يرد الى صاحبه ان كان مسروقا او مغصوبا وكان حلالا. اما اذا كان حراما يبقى لابد ان يراق، الخنزير يقتل والخمر يراق والدم كذلك يرمى به في اي مكان لانه محرم، او لحم الميته مثلا، مش احيانا الواحد يروح يسلخ الميته ويبيعها؟ طب يبقى ده مال محترم ولا غير محترم؟ غير محترم. يعني لو شفت واحد بيسلخ ميتة وجاي يبيعها للناس، فأنا مثلا حركتها أو يعني بلغت عنه وأخذت منه، يبقى ده مال إيه؟ أنا مضمنوش، لأن ده مال غير محترم أو غير معصوم، مال غير معصوم. ولحفظ المال شرع حد السرقة. شفت الأمان؟ وثاني وقطع الطريق، لأنه غالبا قطع الطريق يبقى لأجل أخذ المال، يعني هو مش يضربه عشان حاجة، لا ده هياخذ يهدده ويخوفه حتى يأخذ ماله، إن قاوم معاه بيقتله. قتل وأخذ المال، ده اسمه قطع الطريق، ويقال له الشاطر. الشاطر يعني هو الذي يقطع الطريق، من الشطر وهو القطع، كأنه يشطر الطريق نصفين. يعني خلي بالك، هي الشاطر تطلق على الناصح وتطلق على ايه؟ وتطلق على قاطع الطريق. يقول لك كثير جدا في التراجم، يقول لك وكان من شطار الطريق، كان من شطار الطريق، يعني من قطاع الطريق الذين يشطرونها نصفين. اي واحد طبعا يعرف انه ايده هتقطع ما يرضاش طبعا ايه يحط ايده على اي مال. نعم. ها؟ زي ما قال الايه الشاعر لما ايه سأل واحد قاضي، قال له يد بخمسمائين عسك داود يد، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. قال له إيد لو واحد قطعها يدفع عليها دية 500 دينار، يد بخمسمائين، 500 يعني عسجد يعني ذهب، ودية يعني إذا قطعت خطأ فعليها إيه 500 دينار، لأن الدية 1000 دينار، 4 كيلو ربع ذهب يعني بوزن العصر، لأن الدينار 4 جرام وربع. يعني واحد قطع إيد واحد خطأ يدفع إيه نصف الدية. طب هنا سيرج ربع دينار، ربع الدينار ده يعني جرام ده ب 300 جنيه، ها؟ جرام ب 300 نقطع ايده فيه ازاي؟ ولو واحد قطع حاله خطأ له 2 كيلو طن ذهب، شفت ازاي؟ يد بخمسمائين عسك داود يد، ما بالها قطعت في ربع دينار. عايز يفهم هو الحكايه دي. قال له عز الامانه اغلاها، يد امينه غالي، وارخصها ذل الخيانه، فافهم حكمه البال. يد خائنه يبقى تستاهل تتقطع في 600 جنيه، يد أمينة قطعت قطعا يبقى ايه ياخد الدية كام؟ 2 كيلو تمر ذهب. وحد قطع الطريق برضو ليه؟ لحفظ المال. ولذلك القرآن قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أنا عندنا 4 حدود هنا في الحراب، إذا أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاله، نقطع ايده اليمين بقت كده الكفه، ورجل الشمال من المفصل ده تعبير ده. اذا ايه؟ اذا اخذ المال يعني جاء في الطريق وقال اللي معاه مال يجيب، خلاص ادوا المال وهربوا منه، جات الشرطة خلته في الشارع، يبقى شفت اتقطع ايده واتقطع رجله، ايده اليمين يعني، شفت ازاي؟ عمل كده تاني نقطع العكس، الايد الشمال مع الرجل ايه؟ اليمين. ثالث مرة نكتله هو عنه. مفيش فايدة. طب إذا قتل ولم يأخذ المال يبقى يقتل. يعني بنقول إيه، هو مفترق في دمه القتل يعني. المزاج عنده يتعرض للناس في طريق ويقتلهم يبقى ده يقتل مرة واحدة خلاص، أي يقتل. طيب ده الأمر الثاني. الثالث إذا أخذ المال وقتل، ساعات إيه يقاوم معاه صاحب المال فيروح قاتله واخد الإيه المال، يبقى ارتكب إيه اثنين. صاحب المال يبقى شريك طبعا. ايوه طبعا صاحب المال شريك طبعا، من قتل دون ماله فهو شريك في نفس الحد. يبقى هنا هيقتل ويطلب، خلاف بين العلماء. يعني عند المالكية يقتل ويطلب بعد القتل عشان الناس تبص عليه تتفرج عليه، ماله ده؟ عشان ده ايه؟ قطع طريق، قتل واخد، ونحطه على خشبة كده، واخد بالك؟ نقتله الأول بالسيف ونعلق رقبته وتحتيها الجسم بتاعه. الإمام حنيفة قال لا، نصله حي ونقتله في الصلب. يعني كده وكده. شوف كده العلماء. يعني كده خد عزبين، صلب والايه والقتل، لانه اخذ المال وقتل. لا لا لا، ما انا مش موت جوعا، احنا نقتله. لا لا طبعا، لا مش على طول عشان ما يعرفنش طبعا، يعني كده مثلا يوم مثلا مسافة كده بحيث ما يغيرش. ايوه الزجرة اللي غير هي الحدود، يعني جوابر وزواجر، يعني تجبر الذنب تغفره وبرضه ايه زجرة اللي غير. الرابع إذا أرهب ولم يأخذ المال ولم يقتل، ولم يقتل يعني خوف الناس مجرد إيه التخويف، لكن لم يأخذ منهم مالا ولم يقتل أحدا. يعني تقول سحب السلاح، هدد بالكلام، خوف الناس، يبقى ينفى من الأرض، يعني ينفى إلى بلد غير بلدي بمعنى الحد، يعني من فيه برا البلد، أو يحبس في البلد، أو ينفى من الأرض. يعني هل يحبس في بلدي أو يحبس في بلد غير بلدي اللي هو النفي ده عند الإرهاب. عند الإرهاب أو تصور أنت لو طبت هذا الحد في أيامنا هذه اللي احنا كل يوم نسمع انه ايه قطعوا رأس فلان، اخذوا مال فلان، ضربوا فلان، طوال عليك مئات تموت وآلاف شباب، واحد ماشي في الشارع، واحد ماشي في الطريق، واحد مسافر، واحد كذا، واحد واخد فلوس مثلا تاجر، لقاهم ايه بيرقب الناس ويتصل بالمحمول، سيارة رقم كذا لون كذا فيها واحد معاه مبلغ كذا، حرابة واضحة. فلو طبقت هذه الحدود يعني قتل وأخذ مال، هذا يصلب ويقتل أو يقتل ويصلب. لو حد أو اثنين بالكثير يتعاملوا في التلفزيون في القناة العامة الأولى أو الثانية مثلا، خلاص كله يعني يدخلوا الشقوق والبيوت ويسير الناس في أمن وأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هو ده الأمن، ولكم في القصاص حياة، يعني حياة آمنة مطمئنة مستقرة، يعني صف كما شئت. والنسب دي الكلية الايه الرابعة، الدين والنفس والمال والنسب، والمراد الارتباط الذي يكون بين الوالد وولده، يعني لابد ان ينسب الولد الى ابيه نسبة صحيحة. ولذلك لحفظ النسب شرع حد الزنا، شرع حد الزنا، يبقى لابد ايه من حفظ النسب. فطبعا علشان ما حدش يولد من غير نسب، لان ابن الزنا لو زنا ننسبه، نسب مين؟ نقول ابن مين يعني، صح؟ عشان كده ايه شرع الرجم للمحصن والجلد مع التغريب لغير الله في البكر، كل ده لأجل حفظ النسب. حفظ ايه النسب، فلان لفلان لفلان ابن فلان وهكذا. تعال شوف دلوقتي امريكا لما عايشة من غير نسب الاغلبية العظمى، وأوروبا عموما اتملت من أطفال الملاجئ الذين إيه لا نسب لهم، وأغلب الجيوش اللي عم يودوها للناس من هؤلاء القوم، ما حدش يدور عليه. وإلا هناك عندهم ديمقراطية، لو الناس دول ليهم حد كانوا عملوا ثورة، ازاي انت تاخد اولادنا وترميها في العراق وباكستان وهنا وهنا وتقتل؟ كيف يعني؟ احنا مالنا؟ طب مالنا ومال الناس؟ احنا كفايه نحفظ بلادنا، لكن علشان الناس دي لا قيمه لها عندهم يزجون بها في ايه؟ في اي مهلكه. مرتزق، خد ألف دولار، خد ألفين دولار، خد كذا وتعالى، ايش معهم يا من الرجل؟ ما فيش حد يقويه ولا ينفق عليه، هو مرتزق يعني مطرح ما يبقى. وده كله من التحلل، ما فيش ايه، ما فيش دين يعصم. مش عايزين يلغوا الأسرة، عايزين يلغوا الانتماء للأسرة، يعني يعيشون زي ايه طبل الحمير والخيل والغال، يعيشون حيوانات وبس. والمشكلة ان هم يعني يجي يناقشوا الاشياء دي عندنا هنا فين في بلاد الاسلام، انت جاي تناقش ايه هنا؟ لان هو عايز ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني عايزنا احنا نعيش زي عشتهم، اكل وشرب ومتعة كالحيوانات وشهوة وبس، هذا اللي عايزينه. لكن هنا الاسلام شوف المحافظة على النسب، محافظة على النسب، بيحرم الزنا ومثلها عقل، أيوة مثل المذكورات في وجوب الحفظ العقل، ولحفظه شرع حد شرب الخمر والدية ممن أذهبه بجناية. واحد ضرب واحد على دماغه زي ما يقول العوام سقط نفوه، ضربه ضربة كده ففقد ايه التمييز والذاكرة، صار ايه مجنونة، عليه ايه دية كاملة، يعني حفظا للعقل عشان محدش يضرب حد. وشرب الخمر طبعا حد الشرب 100 جلدة اللي يغير عقله ويسكر بأي لون زي ما قال الرسول كل مسكر خمر وكل خمر حرام وما أذكر كثير فقليله حرام، كل ده علشان يحافظ على العقل. ولعن 10 في الخمر كل ما يمس إليها بسلة، يعني حتى البائع المشتري العاصر المعتصر الحامل المحمولة إليه الشارب الساقي، يعني كل من يشترك حتى اللي يبيع العنب او العسل او التمر او الذرة او الشعير، يعني اي شيء يصنع منه الخمر لا يجوز بيعه للخمار اللي انا عارفه، المصنع في مصانع دلوقتي الخمور يجي يقول لك انا عايز ايه بلح البستان بتاعك السنة دي كل دي عنده مصنع خمر، انا عايز نتاج العنب كله حرام طبعا، بياخد بسعر ايه اعلى، يعني ان كان كيلو البلح او كيلو العنب مثلا ب3 هو يقول لك ب5 عشان انت ايه، لا انا هو انا ماله مال السوق انا ادي المصنع، لانه اغراء زي جماعة السكلانة اللي ايه شريط البرشام مثلا بتاع الصباع ولا بتاع الوندر يبقى ب5 جنيه تقول له ب20 ولا تفضل شكرين، لانه ايه طبعا ايه هيخدمه هيغيب عقله طبعا ايه، اللي في الصيدلية فرحان كسبان 300% في الخمسة بقت ايه 20 بيفرح، وفي حاجات شرائط بجنيه توصل ل20 و30 و40، ولو قلت له ب50 هياخدها، لو قلت له ب100 هياخدها. ففي كثير جدا من الناس دلوقتي بيتاجر في مثل هذه الاشياء المفسدة للعقل، ونفكر نفسه ان فيه بيقول لك دي بيع والشراء والسلعة وانا مالي اعمل بيه، فما انت عارف اهو الشكل يعرف ان ده سكلانة، اول ما يخش كده يتطوع تعرف من عينيه ومن شكله ومن كلامه داخل عندك مستبيع، يبقى ما تستغلوش انت عادي ولا تديه اصلا، يعني انت ما تبيعلوش حتى ولو بجنيه برضه. ولذلك القوانين بتقول لك يعني جدول المخدرات اي علاج داخل في الجدول لا يجوز صرفه الا بايه بروشتة من الطبيب، برضه محافظة على ايه على عقول الناس، عقول الناس حتى لا تفسد بمثل هذه الاشياء. يعني شوف الاسلام تشريع المولى سبحانه وتعالى. اخر حاجة العرض، طبعا هو العرض داخل في النسب. يعني بعض العلماء بيجعلهما واحد، العرض والنسب، لأن العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، نسب، هذا مدح له منسب، لكن عدم يكون من الزنا نقول ايه فلان بس ابن مين الله اعلم، نعرف. يبقى هنا النسب والعرض واحد، وبعض العلماء يفرق بينهما، لكن هو لا فرق بينهما. قال وهو وصف اعتباري تقويه الافعال الحميده وتزري به الافعال القبيحه. ولحفظ النسب او الحفظ العرض قصدي سرع حد القذف بس للعفيف والتعذير لغيره، فيحد من قذف عفيفا ويعذر من قذف غير عفيف. العفيف الشريف لما يقذف بالزنا او اللواط يبقى الحد ايه كما قال الله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لكن اللي مشهور عد الزنا أو اللواط حينما يرمى أنت كذا أو أنت ابن كذا وهو فعلا زني أو ابن الزنا أو مشهور بالزنا أو مشهور بالوقت وقيلت له هذه الكلمة، يبقى الذي يقولها شوف يعذر كما يرى الحاكم، يعني ممكن يجلده 40 جلدة 50 جلدة أو يضربه ضربا كما يرى أو يحبسه كما يرى الحاكم، لأنه اللي هو اللي وقع عليه السب والشتم أو الرمي بالزنا أو الوط هو دليل، يعني نقول هو مشهور بهذا مشهور بهذا، لكن إحنا بنضربه أو الشرع أمر بضربه تكفيرا ليه للذنب حتى وإن كان فيه حتى وإن كان فيه، بس عشان لما النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء، فده من بذاءة اللسان ومن فحش الكلام، المفروض المسلم لا يخرج مثل هذه الكلمات، ولذلك يعذر يعذر من قذف دنيئا غير عفيف. دعا حفظ العرض سرع حد القذف، هذا معنى كلام الشيخ. وحفظ دين ثم نفس مال نسب ومثلها عقل وعرض قد وجب، دي أي حفظ الجميع واجب، حفظ الدين حفظ النفس حفظ المال حفظ النسب الذي بينك وبين ولدك، حفظ العقل حفظ العرض. يبقى ان شئت تسميها كليات خمس بإضافة العرض تحت مع النسب خليهم واحد، وان شئت قلت الكليات الست، يعني من عد المال النسب شيء والعرض شيء يبقى بيعتبرهم ست، اللي بيعتبر النسب والعرض داخلين مع بعض متلازمين يبقى خمسة. الدين على الترتيب كده، الدين النفس النسب او العرض بعد كده العقل، بعد كده المال. ترتيب كده في الأولويات، يعني في الأولويات على حسب عظم، يعني عظم الحدود، على حسب عظم الحدود. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ أعراضنا ويحفظ علينا ديننا وأنفسنا وأنسابنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يتقون.